إلا أن هناك ملاحظة نريد أن نذكرها وهي أن النهي معقول المعنى وليس تعبديا غير معقول المعنى، ولم تعرف هذا الاصطلاح لا بعيد عنك يا من مرة. بارك الله فيك. طالب العلم لا يستحي أن يقول لا أعلم في شيء، بل هو نصف العلم نصف العلم لا أدري. لا شك أن الأحكام الشرعية تنقسم من حيث كونها معقولة لدى عقول البشر، كونها غير معقولة بمعنى أنها تعبدية محضة، يعني ربنا أراد كذا ليه ما ندري، ويسلمون تسليما. الصلوات مثلا ثنائية وثلاثية ورباعية، سرية وجهرية، ليه؟ ما ندري، هيك ربنا تعبدنا. هذا النوع من العبادات يسميه العلماء بأنه غير معقول، تعبدي غير معقول المعنى. هي عبادات أخرى معقولة المعنى، لا يتوقف العقل البشري خاصة إذا كان مسلما، وبصورة أخص إذا كان عالما أو طالب علم على الأقل، رأسا يفهم أن هذا إنما شرع أو إنما نهي لكذا، مع أنه كذا غير منصوص عليه صراحة. أكثر المعاملات من هذا القبيل، المعاملات مش العبادات، المعاملات. مثلا نهى عن التجسس، مش مفهوم ليش نهى عن التجسس، معقول المعنى. نهى عن الغش، من غشنا فليس منا، إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. إذن أنت دخلت المسجد والناس يصلون، ما يجوز لك أن تنتصب على المنبر أو على الكرسي وتفرض شخصك عليهم بتلاوة عشر من القرآن أو بدرس تلقيه على الحاضرين دون سابق إعلام حتى يتهيئوا لسماع هذا الكلام. هذا فيه إضرار بالموجودين في المسجد. لذلك جاء في بعض الروايات الصحيحة تماما للحديث السابق: فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين.